وأرنها فيه عجائب قدرتك. اللهم لا تقطع له رايح، واجعله من خلفه آية، إنك على كل شيء قدير. تقول ما تسمعون فاستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. في عصر التبدل وقلة الحياة، في عصر ناقصوه الذين لم يعدوا شجاع الأولاد والحشرات، رأوا الناس أمام أعينهم على طرقاتهم، لم تلعب بها بيوتهم، ولا كان الفراق عنده يتطابق على الاجتماع، ولقد بدأ بعيدا ثم رمى. يا إخوة الإيمان، كل صغيرة إن أنزلت الحادثة فتقدر، فإن الوحدة المؤمنة المسكينة إلى المحاربة في جلدادها وحجابها، إلى أن حاربتها الصحف والمجلات والمسلسلات والأغنيات، إلى المرأة التي آمنت بالله وسجدت لله واستطاعت بفكر الله. أقول: حذاري حذاري يا فتاة الإسلام، حذاري يا بنت عائشة وفاطمة بنت الملك أسماء، حذاري من الاحتضار، حذاري من التدرب. واسمعي وتدبري وتفكري، لا يغرن وتجد حضارة الأرض فهرتدد في الهدى ويرضى ما ينفع الناس في القانون. نشر قيد السفر الأمريكية انتشارا كثيرا في جامعة من جامعات المغربية. في سنة واحدة صدف أن 20,000 فتاة حملت من السنة هذه الجامعة، وأن أمريكا تستقبل مليون طفل من الزنا والسفاح في الأمريكا. 20,000 حملنا من الزنا ومن الاسم. كم يفكر احد بعد ذاك في الاختلاط او التبرج؟ انه الفاحشه، انه الدمار، انه الطرد الذي تردته المراه في الغربيه لما تركت بيتها وشاركت في الرجل وطارت على اوامرها. وفي بريطانيا 800,000,000 من النساء لم يفقدوا الوزن، و20,000 حاله في اجهاض في عام واحد. كل هذا ثمره من ثمرات الاختلاط. ويأتي دعاة السفور من الغرب والشرق ليقول إن حجاب دعة الحجابية خرجت من مكة والمدينة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إن الأمر أمر الله، وهو أدرى بمصالح خلقه جل وعلا. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. أنا امرأة متعثرة متطلبة متحملة، تخرج من بيتها بلا محرم فتكلم الخياط وتبايع وتصيب الأسواق وتقف مع باعة الأدوات والمثلات. أما هذه المسلمة أهي مؤمنة؟ إنها ملعونة مغضوب عليها من الله. أما الدين، أما الأسواق، أما الحياة، كل منهم دخل بيت سواه يا عباد الله. بالطبع لا أحد حتى الفسق لا يريد لها زوجة. إذا سقط الزباد على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب القصود وورود ماء إذا كل احتياج ولم نفيه. عباد الله، دعا الغربيون إلى مشاركة المرأة للرجل في غير ما خلقت له. فدخلت المرأة المعمل، ودخلت المصنع، وخالطت الأجانب، فصارت علة الرخيصة في الطائرات والسفارات والمستشفيات، تبلعت انوثتها ووظفت شباب الاسلام في حبائلها، واختلت بلاد العالم الاسلامي بنار الاختلاط نتيجه لتركك على دين الاسلام والانقراض على دين الغرب وتباعدهم منه وتضلل. ان وضع العالم الاسلامي وضع غير صحيح، ودين الاسلام مستهدف، وبلاد المسلمين كذلك. في بيت من البيوت يغضب عنك شريط جنسي يستحي يديه في اي مرحله، ويبدأ الصدق ويحمى عليه ثم يسيء رجل ويقرأ إليه بيديه من السماء قائلا ربنا نفسك لم تخلقني ربها بريتك لم تخلقني لسان حالي في حال مريم يوم تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت لك من سيا وفي ذلك عبره وعظه فانهم يعتبرون فعند الصحابه قدر الاسلام كل المسلمين قدر الاسلام شهادتهم وتناقصهم وأودتنين الإسلام أن يؤمن منهم فبالإسلام أنفسهم وتوبتهم وتوبتهم وتعادتهم وركعتهم وتفكروا لما أقول أعداء الله يرجوكم يريدون من عالمنا أن يكون مفككا ضميرا مدمرا فاحشا متفحشا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولهم تقديم وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا فلننفتح ولنقل من سبلتنا إلى راقب القمر جهرا بحوزه جيل من الشواهد فقد نشرتنا أشعارا اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تذكرنا وأن تذكر نساءنا وبناتنا وأخواتنا اللهم لا ترينا فيهم قبيحة اللهم لا ترينا فيهم عورة مكشوفة اللهم لا ترينا فيهم قدرا مكشوفا اللهم اغنى في دعاة الكفور والاختلاط يوما اسودا في وحدك عن جرحى معنى وقائمون اللهم اشف قلوب المؤمنين من المنافقين والتي في قلوبهم مرض اللهم من عذابنا وغياب الاسلام بسوء بشره بنفسه واجعل تدبيره تدبيره بالله احب يا تدبير اللهم اغنى الصلاة امير المسلمين اللهم ارزقهم البطانة الصالحة اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعز الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واصلح من في صلاحه صلاح للاسلام والمسلمين واهلك من في هلاكه صلاح للاسلام والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.